الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض بيانه إلى أن المادة الفلسفية التي نظر فيها أهل القياس والنظر التي جعلوها مادة نظرهم هي في أصلها لا توصل إلا إلى مطلقات لا وجود لها في الخارج، وأن من أخذها عن الفلاسفة ممن ينتسب إلى الإسلام لم تنتج له إلا ما أنتج لسلفه. قال ثم بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق أو يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة كالفارابي وابن سينا ونحوهم، وصنف ابن سينا كتبا زاد فيها أي في كتبه على من سلفه من سبقه من الفلاسفة في مصدر أصول مشتركة مع أهل الإسلام، حاول أن يدخل بعض أصول الإسلام في الفلسفة. الفلاسفة مثلا كانوا ينكرون النبوية مطلقا جملة وتفصيلا ويقولون هي إيش؟ خيالات. قال زاد فيها بمقتضى أصول مشتركة أشياء لم يذكرها المتقدمون، وسمى ذلك العلم الإلهي، وتكلم في النبوات والكرامات ومقامات العارفين بكلام فيه شرف ورفعة بالنسبة إلى كلام المتقدمين. يعني ذكر بعض الأشياء التي كان من تقدمه من الفلاسفة ينكرها جملة وتفصيلا، فهو أثبت شيئا منها على وجه باطل أصلا، لكنه يعتبر إيش؟ يعني لأنه ذكر أصلا مسألة يعتبره مجددا عندهم. قال وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية، يعني ما جاء به ابن سينا بالنسبة للفلسفة القديمة يعتبر شيئا ذا شرف ورفعة، لكن بالنسبة للعلوم النبوية المحمدية قال فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل والضلال والكفر ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان، وإنما راجع من سلك على من سلك طريق المتفلسفة. لماذا؟ يعني طريقة ابن سينا لماذا راجت على من سلك أفضل طريق الفلاسفة؟ قال لأنه قرب إليهم معرفة الله والنبوات والمعجزات والولاية أو الولاية بحسب أصول الصابئة الفلاسفة لا بحسب الحق في نفسه بما أشرق على جهالاتهم من نور الرسالة وبرهان النبوة. إذن هو زاد على مادة الفلسفة مادة حاول أن يقرب من خلالها الفلسفة إلى الإسلام. فهذه المادة التي زادها من ذكره شيئا عن النبوات والكرامات إلى آخره، ولو كان إثباته لها إثباتا حقيقته نفي، لكن ذكره لها قرب الفلسفة إلى الإسلام في نظر الفلاسفة، لا سيما من الذين ينتسبون للإسلام أو من العرب وغيرهم. ففعل ابن سينا وأثره على بعض المنتسبين للإسلام كان كفعل نسطور النصراني. قال كما فعله نسطور النصراني الذي كان في زمن المأمون الذي تنسب إليه النسطورية التثليث والاتحاد، لكنه بما أضاء عليه من نور المسلمين أزال كثيرا من فساد عقيدة النصراني وبقي عليه منها بقايا عظيمة. وكذلك يحيى ابن عدي للنصراني لما تفلسف قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول فلاسفة في العقل والعاقل والمعقول. ولهذا الفلاسفة المحضة الباقون على محض الكلام النشائيين وهي الفلسفة فلسفة أرسطو يرون أن ابن سينا صانع المليين. إيش عن المليين؟ الذين ينتسبون إلى الملل الأديان الشرائع، يعني يؤمنون بأصل النبوات بما رأوا من تقريب وجهلوا فيما قالوا وكذبوا. لم يصانع ولكن قال هكذا عندكم ولكن قال بموجب الحق وبموافقة. ممكن أيضا يعني يرون أن تسليم صانع المليين يعني إيش نافقهم لما رأوا من تقريبه. قال وجهلوا فيما قال وكذبوا لم يصانع، ولكن قال بموجب الحق وبموافقة أصولهم العقلية. ولكن قال ما قاله من الحق الذي أقر به، يعني يريد أن يقول لا هو لم ينافق، ولكن مقتضى الأقيسة العقلية التي سألتها قادته إلى هذا، فهو قال بما يراه حقا. قال كما أن الفلاسفة الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجود وببقاء الروح بعد الموت وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت، وخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرهم. فهل هؤلاء الذين يؤمنون ببقاء الروح أو بالإقرار بواجب الوجود يصانعون المليين؟ يقول لا، ولكن أقيستهم كل واحد تصدره أقيسته ويشيء، وليست المسألة مسألة مصانعة ومنافقة أو نفاق. قال بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى الفارابي، وهو عندهم المعلم الثاني، يقال إنه اختلف كلامه في ذلك، يعني حتى الفارابي خالف ابن سينا فيما قال في بعض المسائل. قال فقال تارة ببقاء الأنفس كلها وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة كما قاله في آراء مدينة الفاضلة، وتارة كذب بالأمرين وزعم الضال الكافر وهو من؟ الفارابي، أن النبوة خاصتها جودة تخيل الحقائق الروحانية وكلامهم، يعني في حقيقة النبوة، وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير، اللي هو النبوة عندهم أن رجل مصلح يخيل للناس بعض الأشياء التي فيها صلاحهم، طب ما ميزته؟ عنده قدرة عالية على التخيل والتأليف والكذب، كذاب هو، هذه حقيقة النبي عند الفارابي مثلا. قال طبعا هذا الكلام كله ليس هذا استطراد من الشيخ، ليس في أصل ما يريد، ويريد أن يقول لك انظر هذه المقالات العجيبة الغريبة الكفرية التي لا يختلف عاقلان من أهل الإسلام في أن من يقولها كافر، هذه لماذا وصلوا إليها؟ لأنهم سلكوا طريقة العقل المجرد، واضح؟ ولم يستنيروا بنور النبوة. قال وإنما الغرض أن العلم، الآن هذا الخلاصة، ترى هذا منهج عند شيخ الإسلام، سيستطرد ويذكر تفاصيل وكذا، ثم الآن سيعكس الخلاصة. قال وإنما الغرض، إذا قال وإنما الغرض أو والمقصود، اعلم هذه الخلاصة، تنبه لها. قال وإنما الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى علم ما بعد الطبيعة، العلم الإلهي، قال وهو الوجود المطلق ولا حكمه، هذه غاية ما عند الفلاسفة الإلهية، أن يثبت وجودا مطلقا ومن بعد ذلك. قال حتى أن من له مادة فلسفية لمتكلمة المسلمين كابن الخطيب وغيره هو الرازي يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية كقول ابن الخطيب وغيره. يعني الشيخ يريد أن يقول كيف أن هؤلاء الذين انتسبوا إلى الإسلام قدسوا العقليات والأقيسة العقلية الفلسفية إلى درجة أنهم أدخلوها في جميع العلوم حتى في فهم أصول الفقه الذي أخذه علم الإسلام قائم على كيف نفهم كلام الله ورسوله. مادته أصول الفقه الأصلية أشياء اللغة العربية. قال كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن قبله العلوم الجزئية لا تقرر مبادئها فيها لئلا يلزم الدور، فإن مبدأ العلم أصوله وهو لا يعرف إلا بعدها، واضح؟ فلو عرفت أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله لنجم الدور ما توجد أصوله مسلمة، يعني إذا أردت أن توجد الأصول بناء على الفروع فأنت حكمت على أن الأصول هذا مختلف من التقنوم حكمت على أن الفروع صحيحة وبناء على رجحة على أصول فالخطأ الأصل أن تبني الفروع على أصولك. طب كيف إذن أحكم على صحة الأصل؟ لا تستطيع أن تحكم على صحة الأصل بناء على صحة الفروع لأن يجب أن تدرك ما أدرك أن الفروع صحيحة. واضح؟ إذا ما العمل؟ لله أن تثبت أولا أن الأصول صحيحة ثم تنطلق إلى فروعها. قال بل توجد أصول مسلمة ويقدر في علم أعلى منه يعني لو أن تسمى حتى ينتهي العلم الأعلى حتى ينتهي إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه. لذلك تجد في أصول الفقه يعني في كتب المتكلمين بالذات ما هو أول شيء يعملون فصلا مقدمة منطقية هذا كان كتاب مختصرا تكون مختصرة إذا كان كلام مطولا تجد يعقل فصلا في إثبات وجود الفرق. لماذا؟ سيقول لك الفقه ينبني على الأصول التي هي الكتاب والسنة وكذا ولا ينبني عليه إلا أثبتت أنها حق من عند الله وفق الحق من عند الله يستلزم من غيره أن تثبت وجود الله وتثبت صحة الرسالة والنبوة وبالتالي نثبت لك إيش؟ وجود الرب. وبعضهم مد لا يقول فيها كتب الأصول ويقول محل ذلك كتب التوحيد. إيش يقول كتب التوحيد؟ كتب الكلام. قالوا هذا قالوه في مثل الطب والفساد إن الطبيب إنه طبيب ينظر في بدن الحيوان وأخلاقه وأعضائه ليحفظه لعلها ليحفظ صحته إن كانت موجودة. إيش عندكم؟ يحفظه الله أعلم يعلم ليحفظ صحته إن كانت موجودة إن كان أصلا يعني هذا إيش نسميه الوقاية ويعيدها أو ليحفظ ويعيدها إليه إن كانت مفقودة يعني عليه إن كان مريضا. قال وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض وكذلك أخلاقه فأعم منه النظر في المولدات من أركان أربعة يعني إذا أردت أن تعالج الإنسان قبل أن تعالجه انظر في أصله. ما هي أصول الإنسان؟ الماء والهواء والنار والأرض كل هذه المولدات الأربعة التي تولد منها كل كائن حي فإذا درسته وعرفت تركيبه استطعت أن تفهم تركيبه وأن تجد له العلاج. قال وأعم من ذلك النظر في الجسم المستحيل. إيش المستحيل؟ الذي خرج عن حقيقته ليس مستحيل يعني غير موجود مستحيل باستحالة من صورة إلى صورة واضح يعني خرج عن حقيقته كمثلا الروث إذا حرقته فإيش يصبح رمادا الرماد ليس روثا هذا يكون استحالة يعني انتقل من حقيقة إلى أخرى. قال ثم في الجسم المطلق ترى المهم يعني إيش يقول لك أنت قبل أن تتكلم في الفروع لابد أن تحكم الأصول لأن الكلام في الفروع مبني على الأصول. طيب نبدأ في أول فرع الفرع له إيش؟ ما هو أعم منه وهذا الأعم كما كنا نقول فصل نوع جنس ثم الجنس في الجنس الأعلى وفي الجنس في النوع أيضا الأعلى وكنا في جنس الأجناس ونوع الأنواع تذكرون هذا فكل نوع جنس لما تحته وكل جنس نوع لما فوقه. طب إلى أين تنقل؟ قلت لك لابد أن تنظر في الأصول قبل أن تنظر في الفروع. إلى أين؟ آخر شيء هو المطلق. قال وأعم من ذلك أن الله في الجسم المستحيل ثم في الجسم المطلق. قال فما من علم يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العلمية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره فيه. الأفراد يشملها نوع واحد. لماذا كانت كلها داخلة في نوع واحد؟ لوجود قبل المشترك بينها هو هذا النوع. يعني الحيوان يندرج تحت الإنسان والأسد. طب لماذا درج الإنسان والأسد تحت الحيوان؟ لوجود قدر المشترك والحياة. هذا القدر المشترك أعم منهما. واضح؟ الحيوان والجمال لهم قدر مشترك وجود. الموجود والمعدوم طبعا هنا يصبح الخلاف في كونهما شيء. واضح؟ طبعا أن العدة من جعل المعدومة شيئا وهكذا. ويقول هؤلاء بناء على هذه النظرية أنه لابد أن ترجع إلى إيش؟ إلى أصل الأصول، أصل الأصول هو الكل، كل ما من شيئين إلى ما قدر مشترك، هذا قدر مشترك كل بالنسبة له، وهذا الكل ستجد بينه وبين غيره قدرا مشتركا يجعله نوعا تحت جنسا أعم منه وهكذا. قال فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم وأشرفها في هذا وجعله جزءا من أجزاء العلم الأعلى عندهم، من ذا العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه، وكذلك ما يفعل ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا منشأ الضلال القياسي. يريد أن يقول أنه في النهاية هم يجعلون مقدمة القياس الكلية، ألم نقل لكم أن القياس مثل الكلية حتى على قياس الشمول، يجعلون هذه الكلية العامة هي المطلق الكلي. لماذا؟ يعني آخر شيء ليدخلوا الرب فيها، واضح يكون؟ يعني لو جعلوا المقدمة الكبرى بالقياس ليست هي الكلي المطلق العام لما دخل الرب في هذا القياس، ليدخل الرب في هذا القياس لا بد أن إيش؟ أن تكون المقدمة الأولى مقدمة هي الكلية المطلق الأعلى، واضح؟ وبالتالي هذا لم ينتج لهم إلا إيش؟ لم ينتج لهم إلا موجودا مطلقا، فهذا هو منشأ الضلال. قال ويتبين ذلك من وجوه، أحدها أن الله سبحانه هو الأعلى وهو الأكبر، ولهذا كان شعار أكمل الملل هو الإسلام الله أكبر في صلواتهم وأذانهم وأعيادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي إيش عندكم؟ هكذا عندكم؟ ما يسرك؟ أيسرك أن يقال لا إله إلا الله؟ يا عدي هل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يسرك؟ أيسرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ وبهذا تبين صواب من قال من الفقهاء إنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا الله الكبير. لماذا؟ لأن الكبير قد يكون أجلاً وأكبر منه، مع أن كشف هذا له موضع آخر. وقال سبح اسم ربك الأعلى، وماذا يريد أن يقصد أن يقول شيخ الإسلام؟ أن أعلى شيء لا يجوز، إذا وصلنا إلى أعلى العلوم الكمالات هذه لا يجب أن يندرج فيها الخالق والمخلوقين، هذا لأن أعلى شيء وأكمل شيء هذا خاص بالموجود الخالق، يعني بالخالق هذا لا يندرج فيه معه غيره، بل هذا خاص به. وقال سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلهم في سجودكم، فالله هو الأعلى وهو الأكبر، والعلم مطابق للمعلوم، فيجب أن تكون معرفته وعلمه أكبر العلوم وأعلاها. الثاني أن الله سبحانه هو الحق الموجود بنفسه، وسائر ما سواه خلق من خلقه، مربوب مقهور تحت قدرته، هو خالق الأشياء مسبب أسبابها، فالعلم به أصل للعلم بما سواه وسبب، كما أن ذاته كذلك، والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب، أي أن علمك بالله ينبني عليه العلم بالمخلوق وليس العكس. فلا يجوز أن تجعل الله جل وعلا داخلا في قياس شمول أو تمثيل مع مخلوقه لتعرف حقيقة الله، بل علمك بحقيقة الله وعلمك بالله هو الذي يورثك العلم في مخلوقاته. الثالث معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه، وهو علم بالحد الأوسط في قياسه على خليقته، ومعلوم أن ذلك ليس فيه علم بحقيقته ولا بحقيقة ما سواه، وإنما هو كلي مطلق، وإنما هو علم بوصف مشترك بينهما، فكيف يكون العلم بوصف مشترك أعلى من العلم بحقيقة كل منهما وسائر ما يختص به عن غيره من الأنواع والأعيان؟ وكذلك معرفة الذات المطلقة وما هو كل من الأمور المشتركة هو من هذا الباب. يعني يقصد أن إذا كان القياس سيوصلك إلى حقيقة المطلقة الحقيقة المطلقة والتي هي القدر المشترك ليست هي العلم الأعلى، لأن العلم الأعلى هو العلم بالله، والعلم بالله ليس شيئا مطلقا وإنما مختص. فحقيقة الله وصفاته التي تليق به هذا هو العلم الأعلى، وهذا ليس قدرا مشتركا كليا. واضح؟ قال الرابع أن الوجود المطلق والذات المطلقة ونحو ذلك إما أن يراد به الإطلاق الخاص وهو الذي لا يدخل فيه المقيد، إيش يعني؟ إن فقط ما محله الذهن، كما يقال الماء المطلق، فهذا لا وجود له في الخارج عن العقل والذهن، كما أن الوجود الكلي العام والذات الكلية العامة لا وجود له في الخارج، وإنما يعرض للحقائق هذا العموم. وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان لا من حيث هي ثابتة في الأعيان، حيث الحقائق الكلية إن أردت به الكلية بمعنى الخاص فقط أن محله الذهن هذا نعم، ولو في الخارج فلا يبقى كليا. قال فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها، كيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية، والمثل إنما تابعة لتلك، وإلا لكانت جهلا لا علما. يعني المثل تابع للأعيان، لو أنك رأيت الأعيان وعرفتها ما عرفت هذا القدر الكلي المشترك أصلا. يعني أنا لولا أنني رأيت أفرادا من الإنسان هل كنت سأعرف حقيقة الإنسان؟ قال وإما أن يراد به الإطلاق العام وهو ما لا يمنع شيئا من الدخول فيه، وهو المطلق من كل قلب حتى عن الإطلاق. فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج على قول الصحيح، وهذا الذي نقول عنه إيش؟ مطلق لا بشرط، مطلق لا بشرط، لكن لا يوجد مطلقا، لكن لا يوجد مطلقا إيش؟ لا يوجد إلا معينا. فأما موجود مطلق بشرط الإطلاق يعني يوجد في الخارج أيضا مطلقا ليس مقيدا، قال فلا وجود له وهو المطلق الخاص. فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد صح أن يوجد الخارج، يعني المعنى يعقل لكن في الحقيقة في الخارج ولا يوجد معين. فإن كان الوجود المطلق ولا يوافقه ليس بموجود في الخارج مطلقا ولا يوجد في الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم، إنما وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. ولو جاز ترجيحه وكل هذا إيش يدور حول إيش؟ أن العلم بالله هو أعلى العلوم. فإذا جعلتم أن الله حقيقته الوجود المطلق، الوجود المطلق ليس أعلى العلوم، بل الوجود المطلق لا يمكن أن يفهم إلا من فهم ولحقيقة الأعيان. إذ الكلية المطلق المعنى الذهني هذا لا نفهمه إلا بعد أن نرى أفراد بعض أفراده ولا يسمى هو المشترك. إذن صار العلم بالأفراد سببا في العلم بالمطلق الكلي. إذن أيهما أشرف؟ الأفراد الذي هو طريق الكلي. واضح؟ قال ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية لجاز ترجيح، يعني لو جاز أن نجعل الكلي المطلق العلم بالكل المطلق أعلى وأشرف من العلم في الحقائق المعينة الخارجية، قال لجاز ترجيح المثل على الحقائق، ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب، أفضل من ذات الرب والملائكة والنبيين، وهذا لا يقوله عاقل، لأن العلم بالرب كل مطلق، وحقيقة الرب التي هي ما هو عليه سبحانه وتعالى في الخالق في الحقيقة هذا معين. إذا كان الكلي المطلق أشرف العلوم، إذا حقيقة الرب في الخارج يعني حقيقة الله ليست هي أعلى العلوم، هنا إما أن تجعل تلتزم بذلك وتجعل الله جل وعلا ناقصا والعلم ليس أعلى العلوم، وإما أن تجعل وجوده هو، وإما أن تجعل الله هو الوجود المطلق وتلتزم كون أعلى العلوم هو العلم بالكليات المطلقة. واضح هذا؟ طبعا لا شك. الخامس أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعا على القياس، هذا فرق معنا، ولا بد في القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. هذا الموضوع والمحمول في علم المنطق، فقد أشرنا إليه في أكثر من درس. قال وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منها، مثل أن يقول الإنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه الجسم النامي، فأعم منه الجسم السفلي ما يقابل الملائكة يعني أو العالم العلوي، فأعم منه الجسم، فأعم منه الجوهر، فأعم منه الموجود، سواء كان جنسا ذاتيا كما يقول بعضهم أو وصفا عرضيا كما يقول الفذاق. فلو قيل أعلى العلوم القياسية، أعلى العلوم القياسية العلوم بالموجود ولواحقه لكون معلومه أعم الموضوعات، لكان له مسار، ولعل هذا مرادهم. لكن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شيء من الأشياء الموجودة إلا إذا كان له نظير مماثل فيعرف أحد المثلين بنفسه. إيش يعني؟ يعني التفاح تعرفه بمثله، التفاح إذا رأيت تعرف التفاحة الأخرى. قال والآخر بقياسه على نظيره، وهذا قدر منتسم في العلم بالله لا يوجد مثله ونظيره. ثم قد عارضهم المتكلمون بما هو أعلى، أنا يعني من عند الله أقف مع أشياء كثيرة بسبب هذا كله استطراد، هو يريد أن يبين لك انظر ما الذي يحفظ وكلامه وكذا وثمرته، لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا، يعني هذا الذي يريد فقط أن تأخذه. قال الآخر بقياسه على نظيره، هذا قدر منتسم بالعلم بالله لا يوجد مثله ولا نظيره، هذه قاعدة معروفة عندكم أن العلم بالشيء إما بأن تراه أو أن ترى مثله أو أن ترى شيئا من جنسه. يعني إما لو قلت لي مثلا تفاحة وأنا أول مرة أطلع من هذه الكلمة كيف أعرفها؟ قل هذه، أو تقول شيء يشبه هذا، أو تقول لي شيء من جنس الفواكه يقرب. واضح؟ قال والآخر وهذا القدر منتسم في العلم بالله لا يوجد مثله ولا نظيره، ثم يعني لا يوجد مثل لله ولا نظير له. ثم قد عارضه المتكلمون بما هو أعلى من الوجود وهو المعلوم والمذكور، وقالوا أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود المعلوم والمذكور، لأنه يدخل فيه الموجود والمعلوم. يعني لما قالوا المعلوم أو المذكور أدخلوا إيش؟ المعدوم. قال لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم بنوعي الوجود واجبه وممكنه ونوعي المعدوم ممكنه وممتنعه. واجب الوجود معروف وممكن الوجود معروف، ما هو ممكن العدم؟ هو ممكن الوجود نفسه. طب والممتنع الذي لم تصور وجوده أصلا، قال مثل اجتماع النقيض، اجتماع النقيض. قال فكان يجب أن يقال العلم الأعلى الناظر في المعلوم ولواحقه، وهذا أعم وأوسع. وكون الشيء، أحيانا بعض الجمل ترى فيها نوع من الركاكة، وهذا لأن بعض الرسائل هذه في مجموع الفتاوى لم يجد أنه مخطوط واحد، وطباعة كتاب على مخطوط واحد مشكل، لأن الناسخ يعني قد يكون عنده صح وقد يكون لذلك من جمع الفتاوى ترى كثيرة ايش يكون؟ بياض في الأصل سقط هنا بمختار سطرين مثلا وكذا. قال وكل شيء معلوما أمر يعدد له لا صفة ذاتية. يكون معدوم أو موجود أو يكون معلوما أمر عارض وليس هو من ذاته. وكذلك كونه موجودا إذ هو في الحقيقة كونه بحيث يجده الواجب هذا مقتضى الاسم. وإن عنا به بعضهم كونه حقا في نفسه فهذا ليس هو حقيقته التي هي هو كما قد قرر هذا في غير هذا الموضع. كونه موجودا هل هي ذاته أم عرض له؟ وجوده هو ذاته. أما كونه موجودا هذا وصف له نفتقه بالوجود. طبعا هذا التفسير ذكرناه للإخوة أعتقد في شكل وسطية عندما قلنا أن الإخبار عن الله بأنه موجود قد يستشكل هذا البعض يكون موجود في المفعول إن هناك من أوجده. فقلنا لكم إيش يذكرون؟ من يذكر الجواب عن هذا؟ لا أجبت عنها. قلنا الموجود ليس مشتقا من أوجد. أوجد هي من أوجد يوجد موجد ذاك الذي يقول بأن له من أوجده. أما هذا من وجد يجد موجود وواجب يعني عثر عليه. فالله موجود بمعنى أن العبد إذا نظر في صنع الله وكذا يصل إلى الإيمان بوجوده واضح وإلى الإيمان بربوبيته. هذا من معانيه. أذكر ذكرت لكم هذا نسيتم؟ ذكرتم. طيب هذا الذي ذكره الشيخ قال وكذلك كونه موجودا إذ هو في الحقيقة كونه بحيث يجده الواجب وليس بحيث يوجده الواجب واضح؟ قال هذا مقتضى الاسم. وإن عنا به بعضهم كونه حقا في نفسه يعني بعضهم يقصد بالموجود أي أنه حق وليس معدوما فهذا ليس هو حقيقته التي هي هو. إن كونك إن نظرت في الكون وصلت إلى وجوده فهذا هو معنى موجود. هذا المعنى ليس هو حقيقة الله. نعم هذا من حيث هو نعم لكن الشيخ يتكلم عن كلمة موجود من حيث وصفها اللغوي أي أنه الذي يعثر عليه. الله عز وجل لا يزيد والإنسان يستطيع بفطرته أن يصل إلى وجود ربه وعن طريق النظر في الأدلة التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون عن طريق الرسل واضح؟ هذا المقصود. قال وإن إيش؟ وإن من قال من المتفلسفة نعم لعلها وإن من قال من المتفلسفة لعلها هكذا وإن من قال لعلها وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة أن حقيقة الرب إن جعلتها مقول القول يعني متصل تكون أن وإن جعلتها كلاما مستأنفا إن أن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجوده أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ. إذن وأن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة أن حقيقة الرب هي وجوده أو وجود وجوده أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبيحا. وأن هذا من ذلك من قال حقيقة سائر الكائنات كونها ممكنة يقول فالميلة وإيش يقول الشيخ إن هل قولك الله موجود هل هي حقيقة الله؟ لا طب أنت ممكن هل هذه حقيقته؟ حقيقتك هي عين ذاتك وصفاتك. هذا يعني الشيخ الذي يدور حوله الذات ليست هي الوجود واضح؟ يعني كنت تقول الله عز وجل واجب الوجود، نعم هذا حق الكلام، لكن هذا ليس هو الغاية، ليس هو حقيقة الله، ليس هو وجود الله الحقيقي. كما قلت الإنسان ممكن، حق الإنسان ممكن، لكن ذات وجودك وحقيقتك هل هي أنت ممكن أم هي ذاتك وصفاتك؟ قالوا هؤلاء بعداء عن الله محجوبون عن معرفته، لم يعرفوا منه إلا صفة كلية من صفاته، فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. هذا كان واضح، واضح ما قلناه الآن، لأن مجرد أن تقول أن الله موجود هذا أمر كلي، هذا ليست هي حقيقة وجود الله، ما هو الله عز وجل عليه من نباته ومن صفاته. قالوا بهذا يتبين لك أن من قال العلم الأعلى هو علم ما بعد الطبيعة، من هو هذا؟ ابن سينا وأمثاله. قالوا هو الناظر في الوجود ولواحقه، فإنما حقيقة ذلك أنه، يعني كل مدار كلام الشيخ على إيش؟ أن هؤلاء غاية العلم عندهم أن يصلوا إلى الوجود المطلق، وحقيقة الوجود المطلق ذهنية، فهؤلاء لا يثبتون ربا، مع أن إثبات الوجود المطلق من حيث هو مطلق، يعني معنى وجود الله يفهم من معنى الكلي المطلق الوجود، معنى حق، لكن حقيقة وجود الله هي ذاته وأسماؤه وصفاته الحقيقية التي توجد في الخارج. قالوا بهذا تبين لك أن من قال العلم الأعلى وعلم ما بعد الطبيعة، عفوا علم ما بعد الطبيعة، وهو الناظر في الوجود ولواحقه، فإنما حقيقة ذلك أنه أعلى في ذهن الطالب، في ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه. يعني نعم هو أعلى ما يمكن أن يصل إليه الذي يريد أن يعرف الله بالقياس العقلي، لأن القياس العقلي نعم غايته أن يوصل إلى المطلقة. فنعم هو حق إن قصد أنه العلم الأعلى الذي يوصل إليه القياس العقلي. قال لا أنه أعلى في نفسه، لكن طبعا هذا ليس هو مرادهم. واضح؟ الشيخ يقول نعم أنا أوافقكم، أعلى العلوم هو هذا، لكن إن كنتم تقصدون أعلى العلوم التي يوصل إليها العقل، قال لا أنه أعلى في نفسه، ولا أن معلومه أعلى، ولا أعلى عند من عرف حقائق الموجودات، ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة. يعني يقول هذا أعلى عند من سلك طريق القياس المجرد، أما من عرف الله بفطرته أو عرف الله من حقائق الموجودات، إيش يعني؟ يعني طبعا يقول النظر في صنع الله، قال فضلا عن من عرفه بالشرعة، يعني بالشريعة طريق الأنبياء، فضلا عن من عرفه بالولاية، طبعا الولاية الشرعية، إيش يعني؟ يتفكر في خلق الله، تدبر في المعاني الشرعية، أُلف في قلبه نور الإيمان، وصل إلى الرؤية العلمية، واضح من أعلى درجة الإيمان. الفضل عن من عرفه بالوحي والنبوة، هو أشرف الأنواع وهم الأنبياء والرسل. قال فضلا عن من عرفه بالرسالة، لأن مقام الرسالة خاص من مقام النبوة. فضلا عن من عرفه بالكلام، فما أقول هذا يا شيخ؟ لأن الله كلمه، يقصد نبينا وإيش؟ وموسى عليه الصلاة والسلام. قال فضلا عن من عرفه بالرؤية، طبعا يقصد هنا بالرؤية القلبية، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه في حادثة المعراج بقلبه. قال فلما كان منتهى، هذه الخلاصة، فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية وأعلى علمهم هو الوجود المطلق، واضح؟ انتبه، وهذه حيثية دقيقة، هو دائما شيء ايش يفعل؟ يربط بين علم الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية مع أصله الفلسفي، دائما ينبه ايش يقول؟ فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية وأعلى علمهم هو الوجود المطلق، وكان أصل التجهم وتعطيل صفة الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة. وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جمية، وأنه بما فيهم من النصرانية المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابئة نسب، نعم صار معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق. واضح؟ يعني أحيانا تجد الألفاظ كلمة يصعب عليك أن تقف عليها، لكن المقصود واضح. يقول لما كان أصل التجهم وأصل التصوف يرجع إلى المواد الفلسفية، لأن النصارى أصلا دخل فيهم الفلسفة، وأشار لما قال وتعطيت أنه مأخوذ عن الصابئة لما ذكر التجهم، وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية، وأنه بما فيهم من النصرانية يشير إلى أهل العبادة، وعندما ذكر الصابئة والجهمية أشار لأهل النظر والعلم، قال صار معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق. لماذا؟ لأن أصل المادة هي المادة الفلسفية، إله الفلاسفة هو الوجود المطلق، وبالتالي كل العلوم التي بنيت على الفلسفة تثمر نفس النتيجة. قال وزعم أن ذلك هو الله مضاهاة لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق. قال حتى يصح قول فرعون وما رب العالمين. قال وإن كان فلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك، يعني على إيش؟ على أنه الوجود المطلق، بل يقرون بالرب الذي صدر عنه العالم. يعني إيش صدر عنه العالم؟ لكن ما هي حقيقة الخلق عندهم؟ هل خلق بمشيئته وإرادته أم أنه علة تامة موجبة؟ وبالتالي صدق من العالم. قال لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين. ومن تأمل كلام النصير الطوسي الصابئي الفيلسوف وكلام الصدر القونوي النصراني الاتحادي الفيلسوف وكلام الإسماعيلية في البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي يقول فيه أقرب الناس إلينا الفلاسفة، ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يقرون به ونحن ننكره، عرف ما بين هؤلاء من المناسبة. يعني لما هؤلاء الإسماعيلية الباطنية يقولون إحنا ما في فرق بيننا وبين الفلاسفة إلا إيش؟ مسألة الوجود، الوجود المطلق، عفوا واجب الوجود، فإنهم يقرون به ولا ينكرون، لا يقرون به وجود واجب الوجود، وإنما يقرون به الوجود المطلق، يعني حتى لا يقيد بأنه واجب ولا ممكن. قال عرف ما بين هؤلاء من المناسبة. قال وكذلك المراسلة التي بين الصدر والنصير في إثبات النصير الذي سبق طوسي بواجب الوجود على طريقة الصابئة الفلاسفة، وجعل الصدر ذلك هو الوجود المطلق لا المعين، وإنما وأنه هو الله علم حقيقة ما قلته، وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والكفر، وأن النصير أقرب من حيث اعترافه، والنصير الذي قال إيش إنه واجب الوجود، من حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق، لم يجعله هو عين الخلق، قال لكنه أكثر من جهة بعده عن النبوة والشرائع والعبادات، وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه للعبادات والنبوات والتألف على طريقة النصارى، لكنه أكثر من حيث أن معبوده لا حقيقة له، لأنه جعله ولا حتى قيده بأنه الواجب. قالوا إنما يعبد الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج. قالوا لهذا كان الصدر أكثر قولا وأقل كفرا في عمله، والنصير أكثر عملا أكثر كان يعني أكثر عملا وأقل كفرا في قوله، وكلاهما كافر في قوله وعمله. ولهذا يظهر العقلاء بعموم المسلمين من كلام الصدر أنه إفك وزور وغرور مخالف لما جاء به الرسول، كما يظهر له من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عما جاء به الرسول. ولهذا لاحظ في نهاية الكلام الشيخ يعني كأنه يقول لك انظر غلاة الباطنية والفلاسفة وانظر إلى هؤلاء فتجد أن الغلاة النصارى لا عندما قال كلام النصير القوس الصابع الفيلسوف وكلام من الصدر القبل النصارى الاتحاد الفيلسوف كلاهما وصفوا بالفلسفة واحد النصراني والنصراني الذي جعله معظما للعبادات وفي باب إثبات الله ما أثبت شيئا والفيلسوف الصابعي أثبت وجودا واجب وجود لكنه في باب عبادات أهمل كحال يهود والنصارى تقريبا كحال عن الكلام الصوفية واضح؟ كما يظهر لهم من أفعال النصير لهم روق وإعراض عما جاء به الرسول ولهذا كان النصير أقرب إلى العلماء كان النصير أقرب إلى العلماء لأن في كلام لما هو حق كما أن الصدر أقرب إلى العباد لأن في فعاله ما هو عبادة نعم. يعني خلاصة هذه الرسالة وما ذكره الشيخ في النهاية أن الفلسفة قائمة على الأقلية العقلية حتى الأحباب طيب أنا أحب أن ترجع الآن إلى التدمرية من لم يقيد بعض الملاحظات التي ذكرناها يكتب الآن خلاصة في سطرين لعله إن شاء الله تزيد إذا لا تزيد قليلا عند قوله ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة كلها ضعفها فقط لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال نكتفي بالخط إلى هنا اكتب يريد بأهل النظر والعلم يريد بأهل النظر والعلم أهل الكلام ويريد بأهل العبادة والإرادة المتصوفة ومن سلك طريقهم وهذه الخواطر التي ترد عليهم سببها عدم استصحاب الإيمان بالله ورسوله فإن كلا الطائفتين سلك طريقا مجردا عن الطريقة الإيمانية فترى أن أهل النظر والعلم سلكوا الأقيسة الفلسفية التي إن كانت صحيحة لا تنتج إلا وجودا مطلقا إذ هذا هو شأن الأقيسة العقلية بل الأقيسة العقلية مطلقا أصلا لا تنتج إلا كليات مطلقة وأما معرفة التفاصيل فلا تدرك إلى من جهة الرسول وأما أهل الإرادة والعبادة فسلكوا طريقة الذوق والوجد والتألف وعفوا طريقة الذوق والوجد والإرادة المجردة عن الطريقة الإيمانية والذوق والوجد والإرادة. المطلقة لا تورث إلا تألها مطلقا. لا تورث إلا تألها مطلقا ومعبودا مطلقا. ومحبوبا مطلقا. أما تفاصيل هذا المعبود المألوه وحقيقته فلا طريق إليها إلا من جهة الرسول. ولما حاولت كلتا الطائفتين الوصول إلى تفاصيل حقيقة الرب بالطرق المجردة أنتجت لهم نتائج فاسدة، إذ هي ليست صالحة لهذا الغرض. إيش يعني؟ يعني هي أصلاً هذه الطرق المطلقة لأقيس العقلية أصلاً هو هي أصلاً ليست مهيئة وليست كما نقول يعني مجهزة لهذا النوع من النتائج. فبالتالي واضح. وحينئذ احتاج هؤلاء إلى أن يبين لهم الحق من الضلال. هذه خلاصة الكلام. نقف هنا، نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الفلاسفة المشائون هم جماعة من الفلاسفة أتباع أرسطو، سموا بالمشائين لأن أرسطو كان يدرسهم الفلسفة وهو يمشي في ساحة المدرسة. كان عندهم مكان يسمعون في المدارس، فكان يمشي في الحديقة يعطي درسه ويمشي وهو طلبته حوله. فهذه طلبه أفكاره الخاصة ولو فلسفته وتنظيراته الخاصة، فسموا بالفلاسفة المشائين. العلة العلة الغاية هي ما من أجله عمل الشيء، والعلة الفاعلية هي ما به يوجد الشيء. فمثلا لو أنك جاءت ضيف، لو جاءت ضيف وأردت أن تكرمه فأعددت له الطعام، لماذا أعددت الطعام؟ لإكرامه. فالإكرام علة غائية. طبخك للطعام هي التي وجد بها الطعام، هذه علة فاعلية. أيهما أقوى وأعظم؟ الغائية. إذ لولا الغائية ما هي الفاعلية. ولذلك يقولون العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. فالعلة الغائية هي التي فعلت العلة الغائية. واضح هذا؟ الله أعلم. اللهم صل على Merci.